بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشيخ الفتاح القاضي رحمه الله: باب الهمز المفرد. هذا باب من أبواب الأصول في القراءات، والقراءة يتعرض لها في الكلام على هذا الباب وهذا الأصل، وهو أصل الهمز المفرد وكيفية قراءته. فقال: باب الهمز المفرد. وهذا الهمز المفرد يقع في الأفعال والأسماء، قد يكون في فاء الكلمة أو عينها أو لامها، لأن كل كلمة توزن على ثلاث حروف: الفاء والعين واللام، والزوائد بحسب قواعد الصرف. فالهمزة تكون في فاء الكلمة أو في عينها أو في لامها. فقال: إن همزة موضع فاء سكنت أبدلها عثمان كيف وقعت؟ هو عثمان بن سعيد أبو سعيد ورش رحمه الله تعالى. يعني إذا كانت الهمزة في الكلمة ساكنة وأصلها فاء الكلمة فإن ورشا يبدلها حرف مد من جنس الحركة السابقة، فقوله مثلا: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون الهمزة ساكنة ولا لا؟ إن همزة موضع فاء سكنت، ساكنة يؤمنون. طيب نرجع إلى أصل الكلمة يؤمنون، أصلها ماذا؟ آمن أو آمن. فالهمزة إذا وزنها الوزن الصرفي موضعها ماذا؟ الفاء، فاء عين ولام. الفاء همزة والعين ميم واللام والنون. فإذا هذه الكلمة الهمزة فيها ساكنة وأصلها هي فاء الكلمة، الهمزة هامنا ساكنة وأصلها فاء الكلمة. إن همزة موضع فاء سكنت، إذا سكنت الهمزة وأصلها ووزنها من أصل كلمتها هو فاؤها وفاء الكلمة، فإن ورشا يبدلها. ماذا يبدلها؟ يبدلها حرف مد من جنس الحركة السابقة. يؤمنون الهمزة مسبوقة بماذا؟ بضمة. ماذا يبدلها؟ واو. يؤمنون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن تكونوا تألمون ساكنة ولا لا؟ أصل الفعل ألمة ألمة، فالهمزة هي فاء ولا لا؟ فيبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس الحركة السابقة. إن تكونوا تألمون، التاء مفتوحة، ماذا يناسب الفتحة؟ ألف. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا معنى إن همزة موضع فاء سكنت أبدلها عثمان كيف وقعت؟ كيف وقعت في كل مواقعها أو مواضعها؟ قال: وحقق الإيواء، أو وحقق الإيواء. الإيواء، كلمة الإيواء لم تأتي في القرآن، وإنما الذي ورد مشتقاتها، وهي سبع كلمات: مأواهم، مأواه، مأواكم، تؤوي، يؤوي، يؤويه، ومأوى، مأوى، سبعة. أما الإيواء المصدر لم يرد. فمقصود الناظم وحقق الإيواء يعني ما كان من ماذا؟ من مشتقات هذه الكلمة: مأوى، يؤوي، يؤويه، يؤويكم. لأن الأصل يؤوي همزة ساكنة، وأصل الفعل آوى، فإذا نقول يؤوي. مأواكم، ماواكم، هذه لم يبدلها وإنما حققها، حققها وحقق الإيواء. المأوى مأواه مأواهم مأواكم، فأووا وتؤويه وتؤوي، هذه حققها. ووجه تحقيقها أن الإبدال لأجل التخفيف، لماذا يبدل واش؟ من أجل أن يخفف. وإذا أبدل هنا ثقل، يؤوي صار يوي، مأوى ماوى، وهذا فيه استثقال. وأيضا فيه اجتماع واوين، وهو أثقل من تحقيق الهمزة. نعم. ثم أبدل واوا بنحو قوله مؤجلا، ما كان من هذا القبيل، مؤجلا مؤجلا، مؤذن فأذن مؤذن، يبدله الهمزة يبدل حرف مد من جنس الحركة السابقة ويبقي الحركة، مؤذن مؤجلا موجلا، هذا خاص بورش، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.